الخلاف في صلاة التراويح مثلا أقل حتى يكتب نعم حياك الله حتى يكتب قيام على الربع أو أقل من الربع يكتب والله هو كتاب تيسير على المصلي كتاب قيام هذه يعني في كل ما كان من قيام الليل يسمى قيام قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بإخلاص فقط كله الله واحد لكن هل السنة في التراويح التراويح هذا القيام عالم لكن هل السنة في التراويح مثل هذا لا يحمل الناس أقل كيف ما قال الشيخ ربيع أقلها تكون يقرأ حزب ونحن أغلب المساجد ربعين أغلب المساجد نحن نصلي ربعين ربعين وهذا كله يعيط ويطولنا نحن نقول السنة هذه ربعين السنة الجاية يعني أنا مرات يعود الأهل ينقلهم لأن بعض المساجد تجد خالية نحن تقول زي العتيق مثلا فضاج على ربعين وفضل ربعين وفضل يعني تقدير مصحطي يعني مراعات الناس بس السوق يختلف عن مسألة لا يختلف لا مسألة السوق دائما لكن ما شاء الله كم يخاف أكثر ما أقل في نفس الوقت أهل الحي أنت شاهد مين أهل في أهل الحي أهل الحي هذا كان صعب لكن إحنا نقصد ليس نقصد إنك أنت مثلا تصلي تراويح تصلي بروحك ما استفدنا فيه ما نصليها في بيتك أفضل لكن حبل الناس على السنة ولو بالتدرج ما في بأس لكن إحنا شن صار لنا فاجأنا الناس نعم صح مفاجأة الناس بالسنة ليست من السنة يعني ضروري تبين حتى لو ان من قام هم اذا احبوا شيء تعلقوا به اذا كتشوفهم في المصارف شو يديروا احبوا المال شو يدير فيه كان يقعد الطابور بتاع المصارف فاذا احببهم في لقاء على سؤالي مستقبلي كلاوت أماني ولا شيء فبيصبروا يحملوا نراه الأجر فيقعد فيها نظرة نوع من الترغيب فاليوم صلى معك شوي بكرة صلى معك السنة جاية نقول شو نسأل معه هكذا يعني يصير فيها تفسير نوع حتى يعني يوفق لنا خير عظيم لكن يقول قلوا بكي متعودين من عشاء شعبان إلى إلى قيام رمضان في أول ليلة تنقلهم يعني من مسجد الكافرون إلى خفون من أكثر أقل حتى من ربعين لا إلا إذا كان فيه إذا كان في مصلحة صف ونص من ثلاث صفوف أربع صفوف قد ثلاث صفوف والله يقول لك إذا كان صف ونص وأصلا ثلاث صفوف ما تبغى فيها ده فيها شيء خلنا نفس يعني لكن أقصد أنه يجد كم كبير يعني واضح أن أهل الحي كلهم تركوا يعني صار في متاركة لل صلاة التراويح في المساجد وهذا ليس متارك هذا ليس من هدي لمخالفة وتنفير صار فيها فيبدأ ينتقل إلى تخفيف مع التبين التخفيف مع التبين دون يكون في تبين للناس لأني متأكد أنا لو أن اشتغلنا بتبينهم اشتغلنا ب وين الوعاظ هي مش ها وعاظنا وين مش متاركة بالكلية هي متاركة من مسجد هذا وينتقل المسجد الثاني ما مسجد الثاني أقل والآخر كان بيجي تعميم الأوقاف ولا شيء هذا لكن نحن ليش نخلو فيه ينتقل أنت ليش تستسهل أن نخلو فيه ينتقل لا نحن هو يجي المسجد يجي المسجد شنو أسباب الترغيب في المسجد يجينا الواعظ قبل رمضان أو في أثناء رمضان ويذكرهم بفضل القيام وفضل طريقة النبي ومحبة لقاء الله وسؤال الله جل وعلا وما يكون أعظم هكذا يعني يوم يومين ثلاثة عندي سلم تعلق رأى الناس الجماعة يوم يومين ويضعف رأي ما يزيد وينقص هذا الجهد بروحه يحصلنا فتور فكلمة حصل تذكير وتنبيه وغير ذلك يبدأ فيها نوع من الترغيب مع حسن التلاوة يحصل له رغائب وتبصيره من راه يجلس وأجره راه ما ينقصش راه ما يدرى أنه منقص ولا يقول لك أنا أصلي بجالس ولا يعني في بعض الناس يركب يروحها نتيجة الجهل فقع في مخالفة فهو يعلم أن رغم فيها بأس أنك تجلس وتقوم تتوسط كلها ثابتة كل الأمر في سعة ما استطعتها استطاع إليه كيف ما تفعل تفعل لكن المهم أنك أنت تقيم تصلي حتى ليعجز أحيانا مش ينكر عليه هينكر عليه طالب التقصير لا خليها ثم يعلم أن صلاة مخصوصة هي صلاة مخصوصة أصل فيها القيام أصل فيها الإطالة أصل فيها دعاء أصل فيها التضرع هذا ما هي صلاة فرض فأنت متوسع يعني لكن كل ما تعلم الناس يقع العتب والملامة على من خالف من الناس في أنفسهم لكن لو تفاجأهم طول لما قلت لك هم عشام تاع شعبان وصلي بالزلزلة قلت لك كافرون جيت انت فيه في عشاء طول قلت له تقول لك خففني يا شيخ الزلزلة في عشاء تقول العشاء خففني يا شيخ يعني ليش نتعودوا وفي نفس الوقت يعني يجي على الواعظ يعني كيف يعظموا حتى آيات الله جل وعلا يعني هو قلت لك الزلزلة وطولت فيها بس كيف أولت فيها يا أخي هنا كلام لو كلام العظم من ملوش بكفية أبو آية لك يقرأ آية من ملوش بكفية كيف كلام الله جل وعلا قصدي يأتي حتى دور الوعظ كل مرة يأتيه من جانب تعظيم أوجه التفسير يرغبهم بحيث أنهم يقعدوا قصة اليوم في آية كذا أسباب نزولها كيف يذكرهم فيها حتى يجد عندهم نوع من وتساعد أو لو بلخ تخفيف عليهم هم في الحكم الشرعي أنا أروح شرع خفف عليك أنت فأنا في الطل قامس جزء قامس تنتقل الأمر كله في ساعة خير الأمر فيقع في حتى في النفس يقع عليهم تدريج لكن مش معنى ثاني قلت على رغائب الناس على خلاف الشرع لا لما يحمل تحمل رغائب الناس وتبصر حتى ترتقي إلى مقاصد الشرع هم يعرفون أن راه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا هذا شيء طيب كيف تو يعني مساجد تختم كم ممكن ثلاث مساجد أربع مساجد يعني هذا القليل من 100 مسجد تقريبا 90 مسجد أنا لا قضية الامتلاء هذه أحيانا موضة للأسف صار موضة يعني أول ليلة ثاني ليلة بعدين تعيش تكتب يمشي معك يمشي معك وبعدين توجيك لما تبدأ العصر الآخر تبدأ في التناقص قلت لك لكن هذا يحتاج منا احنا ان اخطاء تحصل من الناس لكن نحتاج دائما لتذكير ودور الوعاظ يعظم في الامر هذا في التذكير ايضا خطبة ايضا يحتاج الى تذكير وتنبيه لهذا الامر وانها عبادة وانها كذا صح مش يجي تقول لي والله انت بتصلوا في طبوا في طوابير طبوا في طوابير انت مصرف ما تصبوش معينا في لكن انت مش فيش خليه هو الناس مصبي عليه مال يرى أن أبناءه وغير ذلك أمور أخرى عظيمة عندك قاعد فيها يراك أنت قاعد لا صوت مرات كويس ولا مثلا طريقة بأسلوب حسن ولا شيء ما فيه جدا يعني فأنت تحاول من هنا من هنا تجيهم فيها وتطلف لهم في العبارة وأنك ما قدرت تصبي قامس اجلس اتكي براحتك ما عندكش مشكلة خذ راحتك وإذن الله جل وعلا يعني نبههم مرة جيبهم جنب الموت كم كان معنا في رمضان الفائت توم يعني أفضل لما قدم العمل وهكذا يعني أشياء الواحد يكون عنده طريقة في كل مرة يأخذ لهم كل مرة مثلا من جانب فلعل الله جل وعلا يقضي في غلوبهم إن شاء الله شبابنا الآن شبابنا يفرق مش هي شبابنا شوفين مثلاً ما يطيلش في الصلاة في التراويح قال هذا يجلس في بيتي يؤتي الإمام الليل الذي لا يطيل في الصلاة هذا يجلس في بيتي عندنا مصر الشباب طفاية الضي ليش أصبر شوي هتو طفاية الضي أمر حسين حقوق الطفاء أما الخشوع هذا أمر مقصد نياته كيف عرفته؟ لا هذا قول واحد إذا كان لهذا القصد لا شك إن هذا من مقاصد الصوفية السيئة عرفت تعبت الظلام وغير ذلك لكن كان طالع عليك الشيخ طفيت شوي الضي خليت الإضاءة خففت لي من الإضاءة كشفات تعلق وهذا كان القصد أنا ما أدخلش لك عن نيات لا شيء حم وعرق طفيتها لهالقصد فيها ما كانت عندي مقصد آخر طيب بس يعني قضية التطفاي والتوليها ما يدخلش في نية تعبد لا التقرب ولا عدم التقرب خلوه التبرد لكن فاشل تعبد كان تعبد كان درت تعبد، هذا مقصد لم يأتي به شرع، إنما ما في دين صوفية قاعد يشغل. وإذا كان قلت لا الإنارة قاعدة هذا هو التعبد الصحيح، أنا عندنا شيء نجد. صوت في أول أيام، ها؟ أول أيام رمضان أو في النص، هل ما فهمت شنو؟ قنوت في الوتر. دعاء. أنت ما عندك أول أيام في التراويح في الوتر. قنوت الوتر قصدك؟ ولا النازلة؟ لا الوتر الوتر. التراويح. خلط بينه في قنوت الوتر. هل يخلط قنوت الوتر مع النازلة مثلا في الدعاء؟ لا هذا فيه أعتقد أن هذا يرجع الإدارة وفي كتابة. في تأمين الإدارة. هذا الإدارة رأت هكذا وما فيها حرج. ما في بأس، لكن كان القصد هل في تراويح قنوت؟ في التراويح قنوت، مدام هي وتر فيها قنوت، لكن القنوت أصلا في الوتر أحيانا يفعل أحيانا يترك، أحيانا يفعل أحيانا يترك. ما في بأس. هذه ثبت أول أيام في الصلاة أول أيام في قرب 15 من يوم 15 وغادر. لا لا، إنما هذا قصد الزيادة في دعاء القنوت وليس في أصل القنوت. نفرق بين أمرين، بين الفعل وبين الدعاء. فعل القنوت مع الوتر، مع الوتر ليس له علاقة بقيام الليل، ليس له علاقة قصدي بالتراويح. يعني ما دام وتر إن أردت أن تقنط لك ذلك وإن أردت تترك لك ذلك، كلا الأمرين ثابت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك. لو هذا من ناحية الفعل، أما من ناحية ألفاظ الدعاء الزيادة التي ثبتت كانت في نصف الثاني، في زيادة على الوارد. يعني زيادة على حديث حسن فعل ابن مسعود، الزيادة جاءت في النصف، لكن هذه ليست في مشروعية القنوت، إنما مشروعية الدعاء، زيادة في الدعاء. يعني فرقوا بين الفعل وبين الدعاء. الجزئية الثانية أن ثبت الدعاء في أول رمضان، أول الأوتار، أول أيام. أي نعم. ثبت فيها لا أول أيام في الأواسط. لا لا إذا أدينا القضية الثبوت حتى في النصف الأخير ما عندنا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم، لما نتكلم على أفعال الصحابة التابعين فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا، لأن هو صلاها في 43 فقط النبي صلى الله عليه وسلم، فالتي تفعل اليوم هي سنة عمر رضي الله عنه. هذا سنة عمر رضي الله عنه، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طريقة اللي يعلن عليها اليوم وهي صلاة التراويح بعد العشاء وهي هذا هو سنة عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة خلفاء الراشدين. نفرق بين الأخرين لولاد المقصد. أنا الإمام 15 يوم لولاد ما نقنتش فيه، 15 قرات نصف الثاني من رمضان لا تحتاج، إذا كان هناك تخصيص تحتاج دليل. حسن في تخصيص قصدي يكون في تخصيص قنوت، يعني مقصود قنوت سنة دعاء الحسن، يعني اللهم اهدنا من هديت كله بصفة عام. هذا نقصد إذا كان هذا الدعاء دعاء الحسن، أيوة هذا يعني دعاء القنوت. اللفظ كلفظ هذا القنوت. لا هو يقصد إنما ندعي شفك سمي الله محمد نركع الله أكبر. لا هذا يفعل احيانا ويترك احيانا، هذه فيها كل لا 15 يوم لا لا نفعل ولا نترك بك نص دور. لا هذا تحتاج الله اعلم، هذه تحتاج لي بحث، تحتاج لي دليل، لان في تخصيص ال 15 الاخيره اللي نعرف انا التخصيص انما جاء في زياده على دعاء الحسن، ان يزاد عليه بالفاظ لم ليست فيه كالدعاء للكافرين وهكذا، هذه جاءت نصف الثاني في رمضان، الزياده على الفاظ القنوت يا دعاء الحسن. ايوه لكن أن الخمستاش الأولات لا يوجد قنوت والخمستاش الثانيات فيه قنوت، أعتقد أنها تحتاج مسح، تحتاج مراجعة، لأن هذا تخصيص لا بد فيه من المخصص. نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلط أحيانا ويترك أحيانا، فهي سنة بدلية، تحديدها بأسبوع بأسبوع، تحديدها بخمستاش بخمستاش، عشرة بعشرة، نظام التوكات، هذا يحتاج دليل، لا بد فيه من دليل. أما أن يترك الإمام يفعل أحيانا ويترك أحيانا، هذا نعم هذا الأصل أنها تفعل أحيانا تترك، لكن ما فيهاش مدة محددة، لا يوجد مدة محددة في والخمستاش الأخيرات، إنما هو في الزيادة في الزيادة لا ما هو التواصل، الأصل فيه هو يفعل أحيانا وترك أحيانا، لكن إذا كان جت مثلا الإدارة رأت أن في شهر في شهر رمضان بيعمم عليه طول الشهر، يبدأ الأمر الإدارة، يعني رأت أن قنوت النازل ينقل، لقيت هو في مقام قنوت الوتر، يبدأ الأمر الإدارة ما في بأس. طبعا أمر قرار الإدارة جاب التخيير، جاب ترك القنوت النازلة في العشاء والتخيير في مسألة لو أردت أن تجمع في الوتر. هذا اللي جاء، ما جاش له حتى إلزام الإنشاء أن يجعله مع القنوت، لكن يترك الألزمة بترك القنوت في العشاء. قالوا بس العلمية من ناحية عملية أرجع فيه وين القسم المختص. الوتر يقنط ها؟ يجوز لأنه يقنط له صلاة. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة منفردة. نعم لا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت منفردة ما ثبت في غير رمضان. نعم ثلاثة عشان نروح بنوتر. نعم تقنط. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان هو منفردا أصلا. هذه النصوص تأتي في.